ولا تكتم الشهادة أيها الشهود أو المدينون. والشهادة شهادتهم على أنفسهم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي يأثم قلبه أو قلبه يأثم، والجملة خبر إن. وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه، ونظيره العين زانية والإذن والأذن الزانية أو للمبالغة، فإنه رئيس الأعضاء وأفعالها أعظم الأفعال. وكأنه قيل تمكن الإثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق سائر ذنوبه، وقرئ قلبه بالنصب كحسن وجهه، والله بما تعملون عليم، أي هذا تهديد. إذن بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى آية الدين التي قلنا إنها في الغالب نزلت في بيع الثمن، وكيف أنه يجوز لنا أن نبيع شيئا موصوفا في الذمة على أن ندفع قيمته في الحال، ولكن على كل من المتبايعين أو المتداينين أن يستوثق أحدهما من الآخر، وإنما يكون ذلك عن طريق الشهادة. والشهادة في الأمور المالية بينها ربنا عز وجل بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين، ولا يصح ذلك بأربعة من النسوة. لذلك كان الأمر بعد ذلك أن هذا تكليف من الله تبارك وتعالى، بشرط ألا يضر أحد من الطرفين الآخر. هذا التكليف إنما من أجل أن نحاسب بعضنا البعض، وأن يثق بعضنا ببعض، وأن يحفظ بعضنا مال بعض. السؤال أو المرحلة الثانية كانت في قوله تعالى وإن كنتم على سفر. والغالب في السفر أننا لو بحثنا عن الكتبة ربما لا نجد كتابا يكتبون لنا ذلك، وربما لا نجد شهودا أحيانا، فماذا نفعل في هذا الأمر إن كنتم على سفر إن كنتم مسافرين؟ والحال أنكم لم تجدوا كاتبا، عند ذلك فالاستيثاق إنما يكون عن طريق الرهن. فالذي يستوثق به رهان. وطبعا قد يقول قائل هل الرهن للسفر؟ لا، ولكن الغالب في حال المسافرين أنهم لا يجدوا شهودا، لا يجدوا يعني معروفين، لا يجدوا من يكتب لهم ذلك، فيستطيعون أن يأخذوا عن ذلك المال أي شيء من أنواع الرهن. ولذلك أما دليلنا على أن الرهن ليس مختصا بالسفر فهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على 30 صاعا في رواية البخاري، وربما اختلف مقدار الصاع من رواية إلى أخرى، لكن ثبت رهنه صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك وضع درعه عند ذلك اليهودي مقابل 30 صاعا من شعير. وهذا يدلنا أيضا على جواز معاملة أهل الكتاب، ولعل بعض الصحابة لو كان معهم ذلك لما رضي أحدهم أن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم رهنا، فهو الصادق المصدوق وهو الأمين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يبين لنا طريقة المعاملة الحسنة وطريقة الاستيثاق في المعاملة. لذلك رهن صلى الله عليه وسلم درعه على 20 أو على 30 صاعا من تمر على من شعير مقابل أنه وضع درعه عند ذلك اليهودي. فقام هذا الرهن مقام التوثيق، التوثيق الذي يكون بالكتابة. فمظنة الرهن في السفر أكثر من مظنة الكتابة في السفر. الكتابة غالبا تكون في الحضر، الرهن يكون في السفر، ربما يكون العكس وكلاهما صحيح. المهم أن الإسلام يدعونا إلى مسألة الاستيثاق. بقي عندنا مسألة، ما حكم الرهن؟ الرهن هنا فيه أمر هام جدا، وهو أن الرهن لا يثبت إلا بالقبض. يعني أخذت منك قرضا ووضعت عندك مثلا كتابا رهنا، فإذا قلت لك رهنت كتابي هذا مقابل الدين، فيجب علي أن أحمل كتابي وأن أسلمك إياه. طبعا يوجد بعض الأشياء لا تنقل كرهن بيت، فرهن البيت إنما يكون إما بتسليمه اليوم أو بتسجيله في بعض السجلات العقارية المعترف بها، فيكون ذلك رهنا في بيت، في سيارة، في أرض إلى غير ذلك. الأشياء التي لا تنقل إنما تضبط عن طريق الاستيثاق بالأوراق عند الحكام، وذلك من أجل أنه إذا حصل خلاف في المستقبل ولم يؤدي الذي تأتمن أمانته، فما نفعل بهذا الرهن؟ الرهن عبارة عن عين يستوثق بها، تباع عند الحاجة بإذن من الحاكم ليأخذ الإنسان حقه. فلو وضع إنسان عندك رهنا فإن وإذا صار الأجل ولم يؤدي لك الثمن، عند ذلك تطلب منه ثم ترفع إلى الحاكم، فالحاكم مباشرة يقول له إما أن تؤدي المال الذي عليك وإما أن نبيع هذا الرهن، ويعرض الحاكم الرهن حتى يبلغ أعلى القيم، فإن باعه بنفس القيمة أخذه صاحب الرهن، وإذا عند ذلك زاد يعطيه الزيادة، وإن نقص فعليه أن يتمم له ما نقص. طيب هل يشترط في ذلك القبض؟ كل الأئمة يقولون لا بد من قبض الشيء المرهون عند المرتهن. طب عندنا راهن وعندنا مرتهن، فالراهن والذي يضع هذا الرهن عند المرتهن، وبذلك يحفظ له حقه في هذا الأمر. بمسألة القبض لا يشترطها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أما أن يقول الإنسان أنا أتصرف بهذا الرهن إذا حدث، لا، الرهن إما أن يكون مساويا للقيمة أو أعلى من القيمة أو أدنى من القيمة، ولا يباع إلا بإذن من الحاكم. أما بالنسبة للفظ الرهن فقد قرئ فرهان مقبوضة، فرهن مقبوضة، رهان جمع رهن ورهن جمع رهن أيضا، وكلاهما إذن بمعنى مرهون. المرهون والمرهون والمرهون كل ذلك يسمى رهان أو يسمى رهن. فإن أمن بعضكم بعضا، أحيانا بعض الناس لا يحتاج إلى كتابة ولا يحتاج إلى رهن، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. بعض الدائن يأتمن بعض المديونين ويستغني بأمانته، يقول هذا إنسان مجرب فأنا أعطيه المال، أشتري منه سلما، أدفع له سلفا، أثق بأمانته، أثق بأخلاقه، أثق بأنه يشهد على نفسه بين أهله، دفاتره منتظمة، معاملته حسنة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يطلب الله عز وجل منا أن الإنسان إنما عليه إذا ترك الارتهان أن يؤدي ذلك صاحب الأمانة أمانته، وألا يتساهل في هذا الأمر على الإطلاق، وإذا كتب الأمر فيكون من الباب الأفضل، لأن الإنسان معرض للموت، معرض للنسيان، معرض للهلاك، معرض للسرقة، معرض للغصب، معرض لأشياء كثيرة. قال لذلك ربط الله عز وجل ذلك بقوله بالتقى، وليتق الله ربا. إياك أن تكون، إذا كان الناس يقولون عنك أمين فإياك أن تتحول إلى خائن، إياك أن تنكر الحق. لذلك هذا أمر هام جدا. فكذلك تكلم المفسر رحمه الله تبارك وتعالى عن قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. اؤتمن إيتمنا، كيف تنقلب الهمزة إلى ياء، وكيف تدغم بعضها مع بعض، وهل هذا الكلام يعني يصح في الصرف أم لا. وجاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر. نعم، معنى ذلك أدغمت هذه الكلمة، وليست من الخطأ، لأن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هي من الفصحاء، وهي حجة في قولها. فالمخطئ في هذه المسألة هو مخطئ. ثم التفت الآية إلى الشهداء، ولا تكتموا الشهادة، يعني إذا صار وقت أداء الشهادة فينبغي علينا أن نؤدي الشهادة بأمانة وإخلاص. هنا أحب أن أشير إلى مسألة هامة جدا. ما الفرق ما بين شهادة الزور وكتمان الشهادة؟ شاهد الزور هو الذي يشهد على شيء لم يره ولا يعلمه، من أجل أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. الذي يكتم الشهادة إذا شهد فإنه يجعل الباطل الحق، طبعا الباطل الذي يريد أن يدعيه الآخرون يجعله حقا بشهادته، لأنه مؤمن بذلك وشهادته أنقذت المظلومة، وعند ذلك وأعادت إليه الظلم. فإذا أنكر هذا الشاهد ولم يرضى أن يشهد، فما هو إلا بمثل ذلك الذي شهد بما لم يعلم. يعني إن الذي يشهد بما لا يعلم كالذي يترك الشهادة فيما علم إن كان معينا للشهادة. أما إذا كان هنالك شهود كثر وجاء واحد اثنان ثلاثة ثم بعد ذلك تمت الشهادة عند الحاكم فهذا لا يضر. لذلك قال تعالى ولا تكتموا الشهادة، إذا شهد فلا تبالي بمنصب فلان ولا بقرب فلان ولا بصداقة فلان ولا بمنصب فلان، وإنما عليك أن تؤدي الشهادة كما أمرك الله عز وجل. لا تكتموا الشهادة، هذا نهي من قبل الله عن الإتيان، بمعنى أدوا الشهادة التي أمركم الله عز وجل بتأديتها أيها الشهود أيها المديونون. والشهادة شهادتهم على أنفسهم أيضا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني عندما قال آثم لماذا جعل الإثم في القلب؟ قلبه آثم، إن قلبه آثم، لما كان إسناد الإثم إلى القلب معنى ذلك، لأن الكتمان إنما يكون في القلب كذلك يكون الإثم في القلب، فكما اقترف الكتمان كذلك يقترف ذلك الإثم، كما أن العين تجر إلى الزنا فكان النظيره العين زانية الأذن زانية. أو للمبالغة، ما معنى المبالغة؟ الأعضاء كلها من يحركها؟ الأعضاء كلها يحركها شيء واحد وهو القلب، وأفعاله أعظم الأفعال، لذلك نسب الله الإثم إلى القلب وهو أشرف أجزاء الجسد وكان وفاقا لسائر ذنوبه، فقال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلب، وقرئ قلبه على طبعا التقدير كحسن وجهه، يقرأ حسن مثلا وجها حسن الوجه الحسن وجها إلى غير ذلك، فقال كحسن وجهه والله بما تعملون عليم. هذا يعني أنتم إن شهدتم أو لم تشهدوا، وافقتم أم لم توافقوا، أقررتم الحق أم لم تقروا، إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا كان الله يقول أنا عليم، معنى ذلك يعني أنا مؤاخذ، يعني أنا معاقب، يعني أنا محاسب يوم القيامة. اليوم يوجد مال، يوم القيامة ماذا يوجد؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اعلموا أن الله بما تعملون عليم، يعني يؤاخذكم على علمه. ثم قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله عز وجل، اللام هنا في لله تسمى بلام الملك. لله ما في السماوات والأرض خلقا، لله ما في السماوات والأرض ملكا، كل شيء يوجد في السماوات ويوجد في الأرض من خلق ومن ملك الله عز وجل، لا أحد يشاركه في ذلك على الإطلاق، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، إذن لا مالك إلا الله في الحقيقة أبدا. لذلك قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم، يعني ربما الإنسان يظهر ما في نفسه أحيانا من السوء أو من العزم، نعم، لذلك أو أخفاه، عندما لا يظهره ولا يعرفه أحد من الناس، فقال تعالى في هؤلاء يحاسبكم به الله يوم القيامة. إذن هذه المحاسبة أولا في هذه الآية دليل قوي على محاسبة الله تبارك وتعالى لعباده، ومن ينكر الحساب كالمعتزلة والروافض عند ذلك هذه الآية حجة عليه، يحاسبكم به الله يوم القيامة. أيضا هذا الأمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ما ظهر هذا الأمر، لكن الصحابة الكرام عندما سمعوا هذه الآية ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. لذلك ربنا عز وجل نتيجة المحاسبة قال سيغفر لمن يشاء، من يشاء الله مغفرته مسامحته العفو عنه يسامحه، ويعذب من يشاء لا راد لأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن العذاب وأن المغفرة قائمة في يوم القيامة، ولذلك هذا الأمر الذي أراده الله عز وجل. فالله قال في نفسه والله على كل شيء قدير، أي يقدر على الإحياء يقدر على المحاسبة. فكانت النتيجة أن كل مؤمن بالله تبارك وتعالى حقا آمن بذلك وصدق. لذلك قال الشيخ المفسر: لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني ما فيها من السوء والعزم عليه، يعني إرادة السوء قبل أن يظهر ذلك السوء، لترتب المغفرة والعذاب عليه يحاسبكم به الله. ما استقر عندنا أنه إذا لم يترجم العمل فإنه لا يعاقب عليه. هذه المسألة كانت قبل ذلك، لذلك ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر بعد ذلك بالآية التي بعدها تماما: ويعذب فيغفر لمن يشاء مغفرة ويعذب من يشاء تعذيبه، وهو صريح في نفي وجوب التعذيب، وقد رفعهما ابن عامر وعاصم. إذن ما قال إنه يعذب معنى ذلك يجب عليه أن يعذب، فالله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعفو أيضا فإنه يعفو. لذلك الله عز وجل بين أنه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال: وقد رفعهما ابن عامر، يعني فيغفر لمن يشاء على الاستئناف، ويعذب من يشاء، وجزمهما الباقون: إن تبدوا يحاسبكم به الله فيغفر فتصبح عاطفة، يحاسبكم فيغفر ويعذب. نعم، هذا على الجزم وعطفا على جواب الشرط. ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلا عنه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلا عنه بدل البعض من الكل أو الاشتمال، كقوله: متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، يعني بدل فتجد تجد، تأتينا تجد. وإدغام الراء في اللام لحن، إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها. والله على كل شيء قدير فيقدر على الإحياء والمحاسبة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شهادة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بالإيمان، وهذا تنصيص أيضا من الله سبحانه وتعالى على صحة الإيمان وعلى الاعتداد به، وأنه جازم في أمره صلى الله عليه وسلم غير شاك فيه على الإطلاق. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لذلك عندما عطف المؤمنين على الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الأمر إنما هو بصحة الإيمان. صحة إيمان المؤمن أن يكون مؤمنا بالله، وأن يكون مؤمنا بملائكته وكتبه ورسله. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فذلك الأمر فيه تعظيم وإقرار من الله سبحانه وتعالى. قال المفسر رحمه الله: لا يخلو من أن يعطف أو يعطف المؤمنون على الرسول فيكون الضمير الذي ينوب عن التنوين راجعا إلى الرسول. والمؤمنون كل آمن، يعني من الرسول والملائكة كل آمن، والمؤمنين أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين، يعني كل مؤمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين، وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبر المبتدأ، ويكون إفراد الرسول بالحكم إما لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مشاهدة وعين. هل إيمان الرسول كإيمان غيره؟ لا، إيمان الصديق ليس كإيمان الناس، فكيف بإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيمان الرسول عن مشاهدة وعين، وإيمان الناس عن نظر واستدلال. قرأ حمزة والكسائي وكتابه يعني القرآن، يعني كل من آمن بالله وملائكته وكتابه، في قراءتنا في قراءة حمص وكتبه يعني القرآن الكريم وما نزل من الكتب عن الأنبياء، وهذا يعني يتمم هذا في المعنى ولا يوجد تناقض على الإطلاق. أو يكون جنس الكتاب يعني القرآن، أو الجنس يؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله. والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه، ولذلك قيل الكتاب أكثر من الكتب. لا نفرق بين أحد من رسله. المؤمن الأصل أنه لا يصح إيمان من آمن بالله ربا وبمحمد النبي إلا أن يكون مؤمنا بآدم بإبراهيم بعيسى بيوسف بموسى بكل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا أنكر نبيا من الأنبياء ممن ذكرهم الله عز وجل بالقرآن فلا يصح إيمانه. إذن لا نفرق بين أحد من رسله، أي يقولون لا نفرق. وقرأ يعقوب لا يفرق بالياء على أن الفعل لكل، كل مؤمن لا يفرق بالإيمان ما بين الإيمان بمحمد والإيمان بموسى والإيمان بعيسى وهكذا، حملا على قوله تعالى وكل أتوه داخل. نعم، واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجز. النكرة في سياق النفي تعم، ولذلك دخل عليه بين وبين المراد نفي التفرقة بالتصديق والتكذيب. إذن نحن نصدق بهم ولا نكذب بواحد منهم على الإطلاق. وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون كل إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا سمعنا، أجبنا، أطعنا. ماذا؟ أطعنا أمرك يا الله، غفرانك ربنا، اغفر لنا غفرانك، اللهم إنا نطلب غفرانك وإليك المصير، أي إليك المرجع، مرجعنا بعد الموت. وهذا إقرار من كل المؤمنين بالبعث بعد الجزاء. ثم قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما كان الإقرار منهم سمعنا وأطعنا فنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا ما إلا ما تسعه قدرتها فضلا ورحمة أو ما دون مدى طاقتها، بحيث يتسع فيها طوقها ويتيسر عليها، كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما أمرنا فقال المؤمنون سمعنا وأطعنا على ماذا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا سمعنا وأطعنا، ما قالوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. فلما آمنوا واستقر ذلك في قلوبهم خفف الله عنهم، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، سنة الله هكذا. فالله يسر لهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما كلفهم الله بما لا يستطيعون بالمحال. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت. الكسب إنما يكون بالخير، الاكتساب إنما يكون من الشر، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، لا ينتفع بطاعتها ولا يتضر، لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها. إذن من الذي ينتفع؟ النفس البشرية إذا فعلت الطاعة، وإذا فعلت المعصية هي التي تضر نفسها. أما تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه اعتماد، والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه، فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. لذلك كم من نفس بشرية تحتاج إلى أن تبعدها وأن تجعل جامحا بينها وبين الشر. ثم بدأ المؤمنون يعلمهم ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة أو بأنفسهما، إذ لا يمتنع المؤاخذة بهما عقلا، فإن الذنوب كالسموم، فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك، وإن كان خطأ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب، وإن لم تكن له عزيمة لكنه سبحانه وتعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلا، فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتدادا بالنعمة فيه، ويؤدي ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. حتى لا يفرط الإنسان في أعمال نفسه، فالله سبحانه وتعالى علم منا أنه يقع منا نسيان ويقع منا خطأ، ولكن والله وعد بأن يتجاوز عن الخطأ وأن يتجاوز عن النسيان، وذلك بفضل من الله برحمة من الله، وعلمنا كيف ندعو من أجل أن يعصمنا الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ما هو الإصر؟ عبء، عبء ثقيل يأصر صاحبه، يعني بمعنى يمنعه يحبسه في مكانه. إذن التكاليف الشاقة عند ذلك هي التي تحبس عن العمل، فلذلك فربنا ما حملنا من هذه التكاليف الشاقة التي تمنعنا عن العمل والتقرب إلى الله عز وجل، كما حملته على الذين من قبلنا. نعم، يعني عملا هذا الإصر الذي حملته على الذين من قبلنا فأصابهم ما أصابهم. في الواقع هؤلاء هم وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأنهم عصوا الله عز وجل. إذا قلنا ما هو الإصر الذي حمله الله لبني إسرائيل، طيب أراد أحدهم أن يتوب إلى الله عز وجل، ماذا كانت التوبة؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كانوا يجتمع التائبون في مكان واحد، وبعد ذلك يشعرون على بعضهم السلاح فيقتلون بعضهم بعضا توبة. نظر سيدنا موسى، إذا كان هؤلاء التائبون يقتلون، من بقي عندي؟ يا رب رباه هلكت بنو إسرائيل، يعني إذا كان التائب يموت والعاصي يبقى مشكلة. هذا الشيء هذا الذي سماه الله عز وجل إصرا، والذي طلب من المؤمنين أن يرفع عنهم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. أيضا يوجد شيء آخر، أصابت النجاسة في موضع من المواضع. عندنا الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الماء طهورا، أي نتطهر به، نطهر به أبداننا ونطهر به أنفسنا. تطهير الأبدان كان قتل، طيب تطهير الثياب كان قطع، أصاب الثوب اقطع الثوب في المكان الذي أصابته النجاسة. كذلك ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا ما كان من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. كانوا يطالبون بأن يدفعوا ربع مالهم صدقة، نحن ندفع ربع عشر مالنا، يعني هناك 25%، نحن ندفع 2.5%. أصابهم من الشدائد ما أصابهم، بينما نرى أن الله عز وجل رفع ذلك عن المؤمنين. هذا معنى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الإنسان الطاقة البشرية لها حدود، لكن البلاء لا يستطيع البشر أن يتحمله، العقوبات العامة. نعم، لذلك الطاعون، البلاء، الفيضانات، يعني البراكين، الانقلابات، هذه كلها من الأشياء العظيمة التي لا يتحملها البشر. فدعا المؤمنون ربهم كما علمهم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية، وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق. إذا كلفنا فما لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، رحمنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الدين يسر ولم يكن هذا الدين عسر. وباعتبار أنه لا يطاق، لذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن ندعو بأن لا يكون ذلك من التكليف، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. العفو عفى الأثر. أرأيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب مع سيدنا الصديق في الهجرة، كان الراعي يرعى الغنم ليعفو الأثر، وكذلك إذا خرجت الريح في الصحراء عند ذلك فنقلت التربة فلا يبقى أثر لأقدام الناس الذين ساروا، فنقول عفى الريح الأثر. وهنا ما معنى عفو الذنب؟ أي محو ذلك الذنب. فربما يأتي الإنسان يوم القيامة ويأتي وقد نظر إلى ذنبه فمحي وبدل بحسنة يوم القيامة. واعف عنا أي امحو لنا ذنوبنا يا ربنا واغفر لنا. إذن بعد المحو هنالك ستر، فستر علينا أنه لم يظهر ذلك المحو لغيرنا، واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة عندما تعرض الأعمال يوم القيامة أمام الناس جميعا، وارحمنا، تعطف بنا، تفضل علينا، أنت مولانا. المولى هو السيد، السيد الذي يطاع، إذا أمر تؤتمر الناس وإذا نهى انتهى الناس. أنت مولانا، أنت سيدنا، فانصرنا على القوم الكافرين. فإن من حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداء أو المراد به عامة الكفر أو المراد به عامة الكفر. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له فعلت، وعنه عليه الصلاة والسلام أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة، من قرأهما بعد العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل. وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهو يرد قول من استكره أن يقول وأن يقال سورة البقرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آخر سورة البقرة. في بعض الناس يحب أن يتنطع فيقول السورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها البقرة أو التي تذكر فيها البقرة، كما قال عليه الصلاة والسلام السورة التي تذكر فيها البقرة في صفات القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركها حسرة، فإن تعلمها بركة وتركها حسرة، ولن يستطيعها البطلة. قيل وما البطلة؟ قال السحرة. ولذلك أفضل الأعمال التي يستطيع الإنسان أن يحصن بيته ونفسه وأهله أن يقرأ سورة البقرة في بيته، ولا بأس أن نقول سورة البقرة، ولنحرص على هذا الورد أن نقرأه في كل ليلة قبل أن ننام، فإنه تحصين لبيوتنا وتحصين لأنفسنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.